بسم الله الرحمن الرحيم. ليتنا كنا معه، والله إنه لمشهد من أحلى المشاهد وأجلها. ليتنا كنا معه، ليتنا كنا معه فنفوز فوزا عظيما. رأيت النبي يبكي. رأى النبي صلى الله عليه وسلم في منام وكان حزينا بأبيه وأمي، فقال للرجل: قل لأمتي، قل لأمتي، قل لأمتي وقل لأتباعي، أليس لي حق عليهم أن يفدوني بأنفسهم؟ أليس لي حق عليهم أن يفدوني بأنفسهم؟ قل لأمتي، قل لأمتي، قل لأمتي. رأيت النبي يبكي. يشهد الله، يشهد الله، يشهد الله وملائكته وحملة عرشه أننا نحب نبينا صلى الله عليه وسلم، وأنه أحب إلينا من أنفسنا وأموالنا وأهلنا والناس أجمعين، ولو فتحت لنا الأبواب لفديناه بكل غال ولذيذ. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله، يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، والله غفور رحيم. قل أطيعوا الله والرسول، فإن تولوا فإن الله لا يحب الكافرين. قل لأمتي، رأيت النبي يبكي. أبي أنت وأمي يا رسول الله، أما قال الله: النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم ثم بنا، فما ابتلت جوانحنا شوقا إليكم ولا جفت مآقينا، تكاد حين تناجيكم ضمائرنا يقضي علينا الأسى لولا تأذينا، إن كان قد عدت في الدنيا اللغى ففي مواقف الحشر نلقاكم ويكفينا. رأيت النبي يبكي. رق النبي صلى الله عليه وسلم بما رأى مما صنع الكفار بأبي بكر رضي الله عنه، رق له رقة شديدة في أبي أنت وأمي يا رسول الله. الرضوى للإنتاج والتوزيع التي عودتكم على الجديد دائما تزف إليكم هذا الإصدار العاجل ولأول مرة. رأيت النبي يبكي لفضيلة الشيخ خالد الراشد. والآن مع فضيلة الشيخ. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. معاشر الأحبة، مر بنا في جمعتنا الماضية الأحوال التي كانت عليها جزيرة العرب وما حولها قبل بعثة النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل خروج النور الذي أضاء له الكون كله. كانت الأوضاع سيئة للغاية بكل ما تعني الكلمة: اقتصاد منهار، أخلاق فاسدة، سياسة طائشة، عبودية لغير الله. كانت الجزيرة وما حولها في حاجة ماسة إلى عملية إنقاذ سريع للقضاء على ذلك الفساد، ولتعيد البشرية إلى المنهج الصحيح، تعيدها إلى العدل والأمن والأمان بعد أن عم الظلم والطغيان. فكانت البعثة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم، فانطلق صلى الله عليه وسلم بعد أن حمل الأمانة انطلق بكل عزيمة وإصرار يبلغ رسالة ربه بكل ثقة ويقين بأن الأرض لله، بأن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده، وتحمل في سبيل ذلك ما تحمل من الأذى والعذاب. انطلقت الدعوة المباركة، وأول من طلقت كانت سرا، ولله في ذلك حكمة، بل حكم كثيرة علمها من علمها وجهلها من جهلها. من الحكم أن الفترة السرية ضرورية في مثل هذه الأوقات التي بعث فيها النبي صلى الله عليه وسلم، فقد جاءهم بدين لم يعرفوه، وبادأهم بأمر لم يألفوه، ولو أنه جهر به منذ البداية لكانت المواجهة أعنف، ولحيل بينه وبين الناس، ولما كان هناك فرصة للالتقاء بمن آمن ليعلمهم ويفقههم في الدين ويربيهم التربية التي تؤهلهم للنهوض بالعبء الضخم الذي ينتظرهم. نعم عباد الله، الرسالة كبيرة والمهمة عظيمة، فأمة محمد صلى الله عليه وسلم قد اختارها الله لأمر عظيم، وحملها أمانة كبيرة. من هذه الأمانات والمسؤوليات التي ستقوم بها أمة محمد وأعظمها أنهم أمناء على دعوة التوحيد. أما ترون الشرك بالأمس انطلق في كل مكان؟ فلابد أن تتحمل أمة محمد المسؤولية وترفع لواء التوحيد، وتصحح مسار البشرية الذي انحرف أيما انحراف، وهم من سيحمل لواء القيادة للبشرية، وهم الشهداء على الناس، وهم مطالبون بتعديل وتصحيح مسار البشرية وإنقاذها من الانحرافات الخطيرة. قال الله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وقال سبحانه: كنتم خير أمة أخرجت للناس، أي أنتم خير أمة أخرجت للناس، أنتم دعاة الفضيلة، أنتم دعاة الفضيلة، وأنتم من يقمع الله بكم الرذيلة، فأنتم أمة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. وأي معروف أعظم من أمر الناس بتوحيد الله تبارك وتعالى، وأي منكر أعظم من الإنكار على الناس ألا عبودية إلا لله جل في علاه. كانت الفترة السرية ضرورية للدعوة في بدايتها، فهي فرصة للتكوين ومرحلة لإعداد المؤمنين حتى يشتد عودهم وتقوى أنفسهم على تحمل البلاء. ابتدأت الدعوة السرية منذ نزول قوله تبارك وتعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، إلى أن نزل قوله تبارك وتعالى: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. استمرت الدعوة السرية سنوات ثلاث، آمن خلالها كوكبة من الرجال والنساء الصادقين والصادقات، أولهم خديجة رضي الله عنها من النساء، وأبو بكر رضي الله عنه من الرجال، وعلي رضي الله عنه من الصبيان. وتوالى إسلام الرجال والنساء حتى تكونت خلال الدعوة السرية جماعة من المؤمنين عندها أتم الاستعداد للبذل والتضحية مهما كان الثمن، فقد وقر في القلب الإيمان. وهل الحياة إلا إيمان؟ الملاحظ خلال هذه الفترة من الدعوة أن أكثر الذين استجابوا للحق هم الضعفاء والموالي، والسبب كما قلنا أن الإسلام يرفع الظلم عن المستضعفين ويجعل الناس سواسية، فلا ضامن للمساواة والعدل بين البشر إلا منهج لا إله إلا الله، وهكذا سنة الله في الذين من قبل، وهكذا كان أتباع الأنبياء دائما هم الضعفاء وهم الذين عندهم الاستعداد للبذل والتضحية، فلا دنيا يخافون عليها ولم يغرهم جاه ولا سلطان، فلا دنيا يخافون عليها ولم يغرهم جاه ولا سلطان. قال الله عن نوح وعن مجادلة قومه له: قالوا له: ما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي. وقال الله عنهم في آية أخرى قائلين لنوح عليه السلام: أنؤمن لك واتبعك الأرذلون. ولقد سأل عظيم الروم هرقل أبا سفيان عن أتباع النبي صلى الله عليه وسلم، فقال أبو سفيان: أتباعه الضعفاء، أتباعه الضعفاء. فقال هرقل: كذلك هم الأنبياء، لا يتبعهم إلا الضعفاء. أما علية القوم فيمنعهم الجاه والسلطان وحب الدنيا عن اتباع الحق، إلا من رحم ربي وقليل ما هم. الملاحظ أيضا خلال سنوات الدعوة السرية أن الدعوة لم تقم على الارتباط بالعصبية القبلية ولا العشائرية، فلم يسلم من بني هاشم كثير مع تعاطفهم مع النبي صلى الله عليه وسلم. لقد كان واضحا منذ البداية أن الإسلام ليس خاصا لقريش ولا لأهل مكة، بل الإسلام للناس أجمعين. قال أهل السير: ولم نسمع في هذه المرحلة، أي مرحلة الدعوة السرية، عن أي صدام وقع بين المجتمع الإسلامي الناشئ وبين المجتمع الجاهلي. فالدعوة سرية والأفكار غير معلنة، وقولنا كانت الدعوة سرية ليس معناه أن قريش لم تسمع بها، لكنها اقتصرت على الدعوة الفردية الخاصة دون مجاهرة بها، لا في أسواق ولا في اجتماعات. وإلا فقريش بدأت تأتيها الأخبار بإسلام الضعفاء وإسلام بعض سادتها، وبدأ ينتشر الخبر. لم يقلقهم هذا في البداية، ولم يحرك نفوسهم نحو شيء يخافونه. فمحمد صلى الله عليه وسلم وإن كان نهج لنفسه نهجا جديدا واتخذ له إلها غير آلهتهم، إلا أنه لم يذكر آلهتهم بشيء يكرهونه، ولم يعب عليهم أمرا يفعلونه. فلا بأس إذن أن يقول ما يشاء وأن يعبد ما يشاء، بشرط ألا ينازعهم في سلطانهم، وهل جاءت الرسالات إلا لتعيد الحاكمية لله جل في علاه؟ لكن لما جاء الأمر للصدع بالدعوة تحولت الأوضاع وبدأت المواجهات. قال سبحانه: فاصدع بما تؤمر وأعرض عن المشركين. وقال سبحانه: وأنذر عشيرتك الأقربين واخفض جناحك لمن اتبعك من المؤمنين. فإن عصوك فقل إني بريء مما تعملون وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم. عن ابن عباس قال: لما أنزل الله وأنذر عشيرتك الأقربين أتى النبي صلى الله عليه وسلم الصفا فصعد عليه ثم نادى يا صباحة، فاجتمع الناس إليه بين رجل يجيء إليه وبين رجل يبعث رسوله. فلما اجتمعوا قال صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، يا بني فهر، يا بني كعب، أرأيتم لو أخبرتكم أن خيلا بسفح هذا الجبل تريد أن تغير عليكم أصدقتموني؟ قالوا: نعم، ما عهدنا عنك إلا صدقا. فلما أخذ الموثق منهم قال صلى الله عليه وسلم: فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد، فصمتوا وما نطق إلا أبو لهب قائلا: تبا لك سائر اليوم، ألهذا جمعتنا؟ ولم يتركها الله له، بل سجلها عليه في سورة تتلى إلى يوم القيامة. بسم الله الرحمن الرحيم: تبت يدا أبي لهب وتب، ما أغنى عنه ماله وما كسب، سيصلى نارا ذات لهب، وامرأته حمالة الحطب، في جيدها حبل من مسد. عند ذلك تأمل ماذا صنع صلى الله عليه وسلم قبل الجهر بدعوته. انتزع أولا من أفواههم التصريح الخطير الذي هو حجة عليهم، فلقد اعترفوا بصدقه وقالوا: ما جربنا عليك كذبا. عند ذلك أنذرهم وحذرهم وأخبرهم أنه رسول رب العالمين، ولم يستطع أحد أن يرد دعوته. كيف لا وقد قالوا: ما علمنا عنك إلا صدقا، انسحبوا صامتين ولم يجدوا جوابا. صدع صلى الله عليه وسلم وجهر بدعوته، ثم بدأت مرحلة جديدة شعارها تحدي وصمود، صبر وتحمل، ألم وأمل، والعاقبة للمتقين. وكان لهذه المرحلة من الدعوة، يعني المرحلة الجهرية، سمات أبرزها: أولا كثرة الإيذاء واشتداد البلاء على النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه رضي الله عنهم رجالا ونساء،

وأقبلوا على دين الله يتعلمونه ويعلمونه. لقد دخلوا في الدين وانضموا إلى كوكبة المسلمين وهم يعلمون أنهم سيدفعون الثمن غاليا فلقد كانت قريش تعذب وتضطهد كل من أسلم، فمن كانت له قبيلة حمته قبيلته، ومن لم يكن له كآل ياسر فلقد تفننت قريش في تعذيبهم ضرب وجوع وعطش. لقد تحدت سمية وآل ياسر قريشا حين جهرت بإسلامها وكسرت بعزتها وثباتها جبروت الطغاة والظالمين، فكالوا لها ولأسرتها الصاع صاعين إذلال ومهانة ألهم يعودون إلى عبادة الأصنام وترك عبادة رب الأمان كانوا يقولون لهم أي لآل ياسر: سبوا محمدا ودينه حتى يخفف عنكم العذاب، فكانت ترد عليهم بكل ثقة ويقين: أفل لكم ولما تعبدون من دون الله. قيدوهم بالقيود تحت أشعة الشمس المحرقة فما ضعفوا وما استكانوا، جاءوا بالجنادل الضخمة ثبتوها فوق بطونهم فلم يزدهم ذلك إلا ثباتا وإيمانا، ألبسوهم دروع الحديد وقذفوا بهم إلى بطحاء مكة تحت أشعة الشمس الملتهبة وكادت نفوسهم تزهق عطشا وتعذيبا، ولكن كأن صوتا من السماء يناديهم يا نار كوني بردا وسلاما على آل ياسر كما كنت بردا وسلاما على آل إبراهيم. لكم أن تتخيلوا أحبتي تلك المرأة الضعيفة الناحلة الجسد الكبيرة السن وهم يصبون عليها أشد صنوف العذاب، ومع اشتداد العذاب يوما بعد يوم جاءت المواساة للأسرة المعذبة في دينها يوم أن مر عليها نبي الهدى والرحمة ورأى صنوف العذاب وهي تنهال على تلك الأجساد الضعيفة، وهو الذي لا يملك أن يدفع عنهم ضرا ولا يستطيع أن يجلب لهم نفعا، فواساها بكلمات كالماء السلسبيل، كلمات تخفف حدة العذاب، كلمات تعطي للإيمان طعما وللحياة معنى. قال لهم: بأبي وأمي صلوات ربي وسلامه عليه صبرا آل ياسر فإن موعدكم الجنة. فصنعت تلك الكلمات في تلك النفوس عجب العجاب، صبر وثبات فالسلعة غالية فلا بد أن يكون الثمن المدفوع غاليا، أليس الله قد اشترى والمؤمنون قد باعوا، ألا أن يكون الثمن الجنة؟ وعد صادق وعهد ثابت ومن أصدق من الله قيلا. طال العذاب وسمية تتحمل وأسرتها أنواع التنكيل والإرهاق، كلما زاد العذاب طال الصبر والثبات حتى غضب المشركون ونفد صبرهم من ثباتها وصبرها، فأخبروا أبا جهل عدو الله بما يلاقون من عنادها وشدتها وصبرها، فأقبل إليهم ومعه فتية من بني مخزوم، جاءوا وأشعلوا النار في دار آل ياسر، وهكذا الطغاة لا يتكبرون ولا يتجبرون إلا على الضعفاء والفقراء والمساكين، ووضعوا أيديهم في قيود الحديد وصاروا يتفننون في تعذيبهم، يلهبون أجسادهم بالسياط، يخزونهم بالخناجر والرماح، يحرقونهم بالنار، يلقون عليهم الأحجار الثقال. ما ذنبهم وما هي جريمتهم؟ لكن صدق الله، وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء شهيد. والعذاب يزداد، وأبو جهل ومن معه ينتظرون من آل ياسر صيحة ردة عن دين الله فلا يظفرون منهم بشيء، بل تقول سمية رضي الله عنها بكل قوة عندما ترى النبي صلى الله عليه وسلم يمر عليهم وهم يعذبون: أشهد إنك لرسول الله وأشهد إن وعدك الحق. تقول ذلك وهي في شدة العذاب، ويطيح أبو جهل بعد أن فقد صوابه من ثباتها: لتذكرن محمدا بسوء ولتذكرن آلهتنا بخير أو لتموتن. فتقول: الموت أحب إلي مما يدعوني إليه، ترد عليه بكل شجاعة بؤسا لك ولآلهتك، بؤسا لك ولآلهتك. فيشتد الغضب بأبي جهل ويتطاير الشرر من عينيه، فيضربها في بطنها برجله، ثم يطعنها بحربة كانت بيده في أسفل بطنها، لتكون أول شهيدة في الإسلام، لتكون أول شهيدة في الإسلام. ماتت وطابت روحها إلى باريها بعد أن قدمت لنا درسا على العزة والثبات. ما وهنت ما ضعفت وما استكانت، ونداء ربها في مسامعها. ولا تهنوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون إن كنتم مؤمنين، إن يمسككم قرح فقد مس القوم قرح مثله. وتلك الأيام نداولها بين الناس، وليعلم الله الذين آمنوا منكم ويتخذ منكم شهداء، والله لا يحب الظالمين. وليمحص الله الذين آمنوا ويمحق الكافرين. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ أي لا طريق للجنة إلا عن طريق الصبر والمجاهدة. أم حسبتم أن تدخلوا الجنة ولما يعلم الله الذين جاهدوا منكم ويعلم الصابرين؟ ولقد كنتم تمنون الموت من بعد أن تلقوه فقد رأيتموه وأنتم تنظرون. وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل، أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم؟ ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. ماتت ماتت رضي الله عنها موتة الأبطال وأهل المبادئ، ماتت وهي تنتظر بشارة النبي صلى الله عليه وسلم حين كان يمر عليهم وهم يعذبون، وكان يقول لهم صبرا آل ياسر إن موعدكم الجنة. لسان حال الصادقين، إما حياة تسر الصديق وإما ممات يغيظ العداء. قل بفضل الله، قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. ونحن ما نسوق هذه المواقف وهذه الأخبار إلا ليعلم كل من سلك هذا الطريق بأن الطريق ليس مفروشا بالورود والأزهار، وإنما هو كما قال صلى الله عليه وسلم: حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات. الطريق كما قال ابن القيم رحمه الله: يا دني الهمة يا ضعيف العزم، الطريق طريق ناحى فيه نوح وألقي في النار الخليل، وأضجع للذبح إسماعيل، وفارق الولد يعقوب، وزاد ضر أيوب، وشق بالمنشار زكريا، وشج فيه رأس الحبيب. فإذا نام المسافر واستطال الطريق فمتى يصل إلى المقصود؟ نعم، فإذا علمت أنك من الثبات الجنة هان عليك كل ما تلقاه، فأي شيء أغلى من الجنة؟ وكما قال ابن القيم رحمه الله: من عرف مطلوبه هان عليه ما يبذله. وصدق من قال: ومن يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. من يتهيب صعود الجبال يعيش أبد الدهر بين الحفر. نفعني الله وإياكم بالقرآن العظيم، ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم، وبهدي المصطفى الأمين. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم.